بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته، وسخر لهم ما في السماوات والأرض ليتوجهوا إليه بإخلاص العبادة وحده لا شريك له. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ولكن العبد في طريقه إلى الله تعالى تحفه الشبهات والشهوات، فإما أن يقابلها بالصبر فيسلم من هيجان الشهوات، وباليقين فيثبت عند ثوران الشبهات، فيكون من الصابرين الفائزين الثابتين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. فأما فتنة الشبهات فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة، وأن جميع تلك الفرق متوعدة بالنار إلا واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: نكون كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. عباد الله، إنه وكلما طال العهد وبعد عن زمان النبوة والرسالة، كلما كثرت الفتن وانتشرت المحن، فأصبح المتمسك بدينه يعيش وحيدا وإن كان بين أناس كثير، ولكنها غربة الدين والسنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العلم ويبقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: القتل القتل. وعن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كثرت الفتن، كلما قل انغماس العبد فيها وكثر بعده عنها، كلما سلم منها ومن بلائها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن

أي أهل الفسق ومع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. لذلك كان السلف رحمهم الله يعدون الصبر على الدين والسنة كالجهاد في سبيل الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. فاصبروا عباد الله، وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، إن الناظر في أحوالنا وأهل زماننا يجد فيها أهل السنة والطاعة في غربة جلية، وأهل الضلال والانحراف على أصنافهم قد ملأوا القنوات والمكتبات بضلالهم وانحرافهم. نعم عباد الله، نحن في غربة حين سمعنا من البدع والانحرافات المتزايدة والفتن المتكاثرة التي يجب علينا الحذر والتحذير منها، حتى انقلبت المفاهيم وتغيرت العادات والأعراف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، يحذر منهم عليه الصلاة والسلام. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أن يأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. عباد الله، إن من الفتن وانقلاب الموازين التي نعيشها ونشاهدها حتى أصبحنا في غربة حين صار اتباع الكتاب والسنة والاقتداء بهدي السلف الصالح رجعية وتخلفا، وأصبح السير على طرائق العلمانية والليبرالية هو التقدم والتطور. أصبح التحذير من البدع وأهل الأهواء عند أهل التحزب شدة وغلوا وتكفيرا، وأصبح عندهم الدعوة إلى البدع وذكر مدائحهم وعدم التحذير منهم إنصافا وعدلا. أصبح التحذير من دعاة الإلحاد وطرائقهم وكفرياتهم مخالف للحرية، والدعوة إلى الكفر والسحر والشعوذة هو الحرية المطلوبة. أصبح الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة واللباس الشرعي ودعوة المرأة إلى عفافها وحجابها ونقابها دعوة إلى تكفير ورجعية وتخلف، وأصبح الدعوة إلى التبرج والانحلال هو الواجب والمرضي عنه وهو حرية المرأة. أصبح الدعوة إلى السمع والطاعة لولاة الأمر والحث على عدم الخروج عليهم ونصيحتهم بالسر والتحذير من المظاهرات والثورات يسمونها خنوعا وذلا وعبودية للسلطان. نعم عباد الله، نحن في غربة فطوبى للغرباء يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. فاثبتوا عباد الله على دينكم ودعوكم من دعاة الشر والفساد، فهم لا يريدون بكم إلا الشر والفساد،